وصلت لولو إلى تلة صغيرة ومرتفعة جداً. بدأت تتسلق العشب والحجارة بكل قوتها. كان قلبها يدق بسرعة من شدة التعب والحماس. عندما وصلت إلى القمة، رأت المنظر الجميل. كان الوادي في الأسفل يبدو هادئاً ومظلماً، والسماء فوقها بدت واسعة جداً ولا نهاية لها.